يا أيها الذين آمنوا

أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على والذين يبتغون الكتاب مما ملكت

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنها مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء